ورجيل حالة كنت متلو أدفي وين رزازو الحفر مغيب لما ستر واتمس يا نسين العرض وريدو ياني قمرنا ضوغ الخلا راس نسلام مبقى رئيس السفلي دور تضمع سفوز واو اللي حرارة دي قمر يتار من عمو يبو توصل من قاقا افتسل دي تنون سنكم تنيدا غيب بي وشوالا فوسنا يسانو مزيل فوزال تلي تسترخون تكا تلفر تسترقي سنوازن تمري كما طالب الناس دي خليل النوع عمين وراس يسكر الشرع اتنكا تهكر قاس نخزول الكيبر نغنتاني تيان نوتني ترين سيقيس خاليسنا ويور العرق ندبو تغراد اختم تبقي الصرخة إما نك غيلي غنقا ورا ولا ميسنا إغار نبرو يا رمزي سيمي لا حول أرسل واتني كي قنص ومن طوفاني وانا كناني قال خوخة سفرني إنا سيدة وزيدة كل سركاني وريقي الحالة كنت نتلو حتى فوي أزازول حافر مغيب بسفر واتمت حولاني أرسل وديكيك بسوامة طوفاني أرسل وديكيك بسوامة طوفاني ولكنني قرفو فسافر سافرناكي إذا زايدة وتيدة تقول مسركني وريقي الحلا كنتي لوحتها في ويني غرفو الحفر ما غير ما سترى وتماتي ترى وتماتي.